في أول سورة سبأ حال الشاكرين للنعم بذكر داود وسليمان، بين بعدها حال الكافرين لأنعمة بذكر قصة سبأ موعظة لقريش. فقد أنعم الله عليها بنعم كثيرة ومع ذلك لم يشكروا، وفي ذلك تذكير وتحذير لكل من يفكر في الكفر بنعم الله. عباد الله، وكلامنا عن قصة سبأ سيكون حول العناصر التالية: العنصر الأول نعم تنقلب إلى نقم، نعم تنقلب إلى نقم. العنصر الثاني، ولقد صدق عليهم إبليس ظنا فاتبعوه. العنصر الثالث، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وانتقلوا من المعصية إلى الطاعة، عباد الله. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن الله يمتع بنعمه ما شاء، فإذا لم يشكر عليها قلبها عذاب. ما أدري، استيقظ من نومك فأنت تتقلب في نعم الله. إن الله يمتع بنعمه ما شاء، فإذا لم يشكر عليها قلبها عذاب، أي تنقلب النعم إلى إلى عذاب. ومن الأمثلة على ذلك قصة سمع التي نحن بصدد الحديث عنها. قوم أنعم الله عليهم بنعم كثيرة كما سمعتم، فقابلوا نعم الله بكفرها وبالمعاصي، فحرمهم الله نعمه وقال فمن نعم الله على قوم سبب كما سمعتم: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، جنتان كان لهم ولد عظيم يأتيه الماء في كل مكان، وبنو يستخدم الماء في شعورهم. فكانت الجنان عن اليمين وعن الشمال، كانت المرأة تحمل على رأسها اللفت المؤذن وتمشي بين الأشجار، فتتفاقم الثمار من نضجها وازدوائها، فتبلع هذا اللفت أو هذا بدون مشقة. نعم عظيمة. ومن نعم الله عليهم بلدة طيبة، بلدة طيبة في كل شيء، في ظلها، في مالها، في هوائها، في جوها، بلدة طيبة. وهذه من نعم الله عليهم، حتى قال أنه لا يوجد عندهم ذباب ولا بعوض ولا هلام راحبة من طيب جوها، بلدة طيبة. ومن نعم الله عليهم ورب الغفور وعدهم إن شكروه على نعمه أن يغفر لهم وأن يرحمهم، بلدة طيبة ورب غفور. بل من نعم الله عليهم أن جعل بينهم وبين القرى التي بارك الله فيها وهي بلاد الشام، جعل قرى ظاهرة كالاستراحات يومنا هذا، فيخرج أحدهم من سبب فيقيم في قرية، ويخرج من القرية فيبيت في قرية أخرى يجد طعاما وشرابا وخمرا فأعرضوا عن يا صاحب المال، يا صاحب الحمارات، يا صاحب الملاهير، أين أنت من صلاة الفجر؟ أين أنت من طاعة الله؟ أنا في سألتك واحدا عن شكر نعم الله، إن لم تكن تحولت النعم إلى بطل، فأعرض. وهذه هي طبيعة الإنسان، إلا من رحم ربي. فالإنسان إذا أنعم الله عليه أعرض، كما قال تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بذلك، وإذا مسه الشر كان قتل الإنسان ما أنفعه. وإذا أنعمنا على الإنسان يجب عليه أن يقابل هذه النعم بالإقبال على الله، بطاعة الله، بإبادة الله. انظروا إلى الكفر، أعرض ولا بذلك. أكثر الناس إعراضا عن طاعة الله الأغنياء إلا من رحم ربي. أكثر الناس إعراضا عن طاعة الله وعبادة الله وشكر الله أصحاب المناصب إلا من رحم ربي. يجب عليهم أن يقولوا قولا إلى المسجد وإلى طاعة الله: شكرا لله على نعمة الصحة والمنصب والجاه والمال. ولكن هذا أمر الإنسان، وإذا أنعمنا على الإنسان ما أعرض ولا بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. وقال تعالى: الله الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. فلما نجاكم أيقظكم من الموت المحقق في البحر، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاه من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وقال تعالى: اقترب للناس كتابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثا إلا استمعوه وهم يلعبون لهية قلوبهم. وقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن جاءوا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. قتل الإنسان ما أنفعه عن نعم الله لا يشكر، وبآيات الله لا يتدبر، وهو معرض عن شكر نعم الله وعن التدبر في آياتنا. فعرض ولم يكتفوا بذلك، بل قابلوا نعم الله بالبطر، بالبطر، فبطروا نعمة الله، فقابلوا كل هذه النعم، فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، يا رب لا نريد هذه الاستراحات وهذا الأمن والأمان وهذه النعم، باعد بين أسفارنا. كما قال بنو إسرائيل لنبي الله موسى، الله عز وجل أطعمهم المن والسلوى، ينزل عليهم المن والسلوى، فلم يرضوا بذلك، ومنوا المن والسلوى، وقال يا موسى: ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وبصلها قال لهم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو أفضل؟ لا أقول لهم. وهذا ما قاله صار وجه، قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، بدل أن يقولوا اهدنا إليه، قالوا: فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. بطر، استهزاء بنعم الله. ويا ليتهم الله عند ذلك، بل الله معطشهم في المعاصي والذنوب فطلبني على الله بالظلم، وهذا هو طبيعة قبر الإنسان خائن جاهلا، كما قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائمين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدتم نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. إن الإنسان لظلوم كفار. والإنسان إذا ظلم نفسه بالمعاصي والذنوب هلك، كما قال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذكم صيحة، ومنهم من خسفنا به ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. عباد الله، لما قابل قوم سبع نعم الله بالمعاصي حقت عليهم سنة الله، وهي أن يحرمهم هذه النعم، وأن وإلى علامة بحريم. فلما أعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرب، الماء قبل قليل كان نعمة، السد قبل قليل كان نعمة، الماء نعمة من الله، إذا لم نشكر تحول إلى نعمة، فهو الماء الذي كان خلف السد ينتفعون به ويتنعمون به، تحول إلى نعمة، تحول إلى عدو كذاب بخلقه ولا يؤمن ربك أحدا. فأرسلنا عليهم سيل العرم فأذاقهم ودمرهم وحول جنتيهم إلى جنتين ذواتي أكل خمس، وهي الأشجار الصحراوية التي ثمرها مر لا يحلل فلا يتبع منها، وأسلم وهو الشجر الصحراوي الذي لا ثمر فيه فلا يتبع منه، وشيء من سدر قليل، شجر السدر وهو النبو، شجرة ثمرتها قليلة وقليل منها لا يسمن ولا يغني من جوع. زالت النعم وتحولت إلى لقاء، ذلك جزيناهم بما كفر وهل نجازي إلا الكفور. والله عز وجل لما أنعم عليهم وجعل بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام آمنين، فقابلوا ذلك في المعصية في الكفر، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. أربع الناس يتكلمون عنهم وما كانوا في نعم فلم يشكروا، فتحولت النعم إلى نقم، ومزقه الله في البلاد وغرقهم في البلاد، يضرب لهم ينظر بهم المثل في عدم الشكر وفي الفرقة والاختلاف. ولذلك يقول ربنا جل وعلا محذرا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. رزق أمن وأمان إن لم نشكر، فحول الهم إلى خوف والشبع إلى جوع. وفي هذا تحذير للأمراض وتحذير للأمم والشعوب، فالله يعلم. فإذا لم نشكر تحولت النعم إلى نقم، والعدل ولم تعظ بغيره. العنصر الثاني، ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه. عباد الله، ابليس اعلن الحرب على ادم وذريته من اللحظه الاولى لقصد ادم. امه الاسلام خلق الله ادم بيده ونفخ فيه من روحه واسكن له ملائكته، وكان بينهم ابليس وهو من الجن، ولم يكن من الملائكه سوف بعث، كان معهم فسجدوا جميعا الا ابليس. اجتمع على السجود، فقال الله تعالى: يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيديك؟ وقال لهم: يا ابليس ما كان لك تكون مع الساجدين؟ وقال لهم: ما منعك الا تسجد لذا ربك؟ فماذا قال ابليس؟ قال: لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمل مسنون. وقال: انا خير من خلقت وخلقته من طين. فأخرجه الله من الجنة مرجوما ملعونا مذموما مدحورا. فقال تعالى: فاخرج منها فإنك رجيم. وقال له: فاخرج منها فلا يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصابرين. وقال له: عندها أعلن إبليس الحرب على آدم وذريته، فقال إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وقال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. وقال: أرأيتك هذا الذي كفرت عليه لئن أخذتني إلى يوم القيامة لأختلفن ذريته إلا قليلا. وبدا ابليس يدير المعركه بنفسه مع ادم وذريته. ونجح في مهمته، ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. ومن الذين صدق عليهم ابليس ظنه قوم سلف اجتهد عليهم زيادهم وعداهم مناهم فاعرضوا عن عباده الله وعن شكر نعم الله، فحل بهم الهلاك وتحولت النعم الى نقم. جزاء وفاقا ولا يظلم ربك احدا. وما كان له عليهم سلطان إبليس ما كان له عليهم من سلطان. إبليس لا يقهر أحد، إبليس لا يؤمن أحد، إبليس كما قال حتى البصري والله ما ضربه بعصا ولا أقراه مع شيء، إنما هي الورود والأماني يسلم لهم ويدعوهم فتبعوهم. وامتحن ايوب بالبتراء فلتع فأنت في الدنيا مبتلى بالسراء والضراء، بالصحة والمرض، بالغنى والفقر، وبالخير والشر، ليميز الله الخبيث من الطيب، وليتبين الصادق من الكاذب، كما قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك وربك على كل شيء قدير. المؤمن بالآخرة عند الامتحان ينجح، وعند الفتن يثبت، والكافر بالآخرة والشاك بالآخرة عند الفتن لا يثبت وفي الامتحان يثبت، كما فعل قوم سلام. ويوم القيامة إذا رجع الناس إلى ربهم للحساب والجزاء، هناك المؤمن بالآخرة يفوز فوزا عظيما، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. والكافر بالآخرة والشاك بالآخرة يندم في وقت لا ينفع فيه الندم. يخبرنا ربنا جل وعلا في كتابه فيقول: ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا إن كانت العمر باقية. اللهم وفق المسلمين إلى هذه المرتبة الجميلة.